بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، من حفظ البيت التاسع والخمسين ولله درة عند الله وليه؟ أحسن في التمني وله الموضوع، ليت وإن لم يكن الوقوع عندك. جزاكم الله خيرا. أيضا من أحد يريد، أنا لا ألزم لكن يرفع الأخ إليه عندك. الله يدرك. قال الناظم رحمه الله تعالى: البيت الستون، ولو هل مثل لعل الداخلة فيه، والاستفهام والموضوع له. وما ذكر الموضوع له يعني هل تكملة الله، ما هو المستعمل من أداة الاستفهام، يعني هل وهي حرف الهمزة وهي حرف والباقي أسماء. قال: ولو هل، يعني ولو معطوفة على أداة التمني، وهل معطوفة على أداة التمني، مثل لعل معطوفة على أداة التمني، الداخل فيه، الداخل في ماذا؟ في التمني، الداخل في التمني، الداخل في التمني، والاستفهام هذا يعني الأسلوب الثاني من أساليب الإنشاء المذكورة هنا، أساليب الإنشاء الخمسة، والموضوع له يعني والمستعمل له من الحروف والأدوات، يعني الموضوع له من الأدوات، من أسماء، من حروف الاستفهام وأسمائه. قال: ولو، لو أن الله كرة فنتبرأ منهم. هذه لو تستخدم في الممتنع، وهل للشيء القريب، للشيء القريب الممكن في نفسه، الممكن في نفسه، فهل لنا من شفعاء؟ ولعل، لعل تستخدم في الشيء المتوقع حصوله، في الشيء المحبوب المتوقع حصوله. هذه ما هي؟ لا، لعل، لعل. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، في قراءة يتضرعون. هذا الأصل في لعل، وقد تستخدم لعل في الممتنع، وهذا نادر. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فالرجوع إلى الدنيا والعمل فيها مت. لكن هذا قليل فيها، هذا قليل فيها. والاستفهام طلب الإفهام. وأما تعريف كثير من النحاة للاستفهام يعني أنه طلب الفهم، الفهم لازم، الفهم ما هو لازم، شيء ذهني، شيء ذهني، يعني فهمك، يعني الصفة الملازمة لك، إدراكك للأشياء، هذا الفهم، يعني إدراك الأشياء على وضوح بعد صعوبة أو بعد غموض، إدراك الأشياء على وضوح بعد غموض، هذا فهم، هذا فهم. فلكن الاستفهام معناه طلب الإفهام، أي إيصال الفهم إلى من؟ إيصال الفهم إلى الآخرين. فالإفهام متعدي، الاستفهام مأخوذ من أفهم المتعدي، يعني من متعدي في المعنى. قال: ولو هل مثل لعل الداخلة فيه، والاستفهام الموضوع له، الموضوع له يعني المستعمل له من الأدوات، سواء من حرفي الاستفهام أم من أسماء الاستفهام التسعة، سواء من أحرف الاستفهام وهي اثنان، أو من أسماء الاستفهام وهي ولو وهل مثل لعل الداخل فيه والاستفهام والموضوع له. من يقرأ البيت الستين الله دره؟ من يقرأها عندك؟ قال رحمه الله ولو وهل مثل لعل الداخل فيه والاستفهام والموضوع له. أحسنت. من أيضا عندك؟ مثل ولو هل مثل لعل الداخل مثل. أيضا من يقرأه؟ ما عندك؟ أحسنت. ولو هل مثل لعل الداخل فيه والاستفهام والموضوع له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا الإطناب. أخذنا الإيجاز الآن ثانيا الإطناب. قال الإطناب لغة المباينة في الشيء والصراحة توفية المعنى المراد بلفظ زائد عنه لفائدة نحو قوله تعالى قال ربي إني وهل عظم مني واشتعل الرأس شيبا. ولأن لماذا هنا يعني أتي بالإطناب؟ لأن المقام مقام افتقار إلى الله ومقام إظهار الضعف إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بالحال. فلذلك هنا ماذا يحسن؟ ماذا يحسن؟ الإطناب. الإطناب. ولذلك موسى وما تلك بيمينك يا موسى لو كانت الإجابة عصا لكفى موسى الجواب، ولكن ماذا قال؟ قال هي أتى بالمبتدأ، عصايا أتى بالمضاف المضاف إليه، أتوكأ عليها الفائدة الأولى إطناب، وأهو الشبه على غنمي الفائدة الثالثة، وأجمل في المنافع فقال ولي فيها مآرب أخرى. لماذا أطرب؟ لأنه في مناجاة الرب يناجي الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه ومعبوده، فناسب أن يطلب وأن يجمل. ولماذا أجمل موسى في نهاية الآية؟ قال أهل العلم يعني أملا منه أن يسأل ما هي المآرب، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني لم يرد منه الالتفات إلى ماذا؟ إلى شأنها في كونها آية، كونها آية. فلما أتى موسى كونها آية أغناه ذلك عن سؤال إيش؟ عن سؤال ما هي المآرب، فعوضه الله عن ماذا؟ عن إجابة عن سؤاله عن المآرب، عوضه الله بماذا؟ بأن هذه العصا أصبحت آية، يعني فألغت جميع المآرب والمقاصد. سبحان الله، هي عصاية أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. سبحان الله. قال يعني كبرت في السن، ولكنه أتى بهذه الألفاظ لفائدة، لأن الإطناب لفائدة بلاغة في مقام يستحقه، أيضا المقام التعليمي، مقام الشرح، مقام الإفهام، مقام تكرار الفائدة. ولو أدى ذلك إلى أن بعض المدرسين الحذاق في الفهم والعلم ربما إيش؟ ربما يعيد درسا كاملا، ربما يعيد درسا كاملا. ما هو الفائدة؟ إيصال الإفهام، إيصال الفهم إلى الذهن، وتبسيط المسائل. وقد يفتح الله بأساليب تفهيم. مثلا أحيانا الأخ لم يفهم بالأسلوب الفلاني، الأخ ما فهم بالأسلوب الفلاني، وربما تحتاج أن تجعل له أسلوب آخر، أسلوب آخر من التفهيم، حتى يحبب الله إليه، يحبب الله سبحانه وتعالى إليه هذا الشيء الذي قد نفر منه، ويقرب الله سبحانه وتعالى له هذا العسير بأسلوب آخر، بأسلوب آخر. فسبحان الله، فمقامات التعليم من مقامات الإطناب، مقامات التعليم من مقامات الإطناب. مقامات المناجاة لمن تحب من مقامات الإطناب، من مقامات الإطناب، من مقامات الإطناب. مقامات أيضا بارك الله فيكم، مقامات الافتقار، الافتقار وإظهار الضعف، وإظهار يعني حاجة الإنسان لربه سبحانه وتعالى، هذا أيضا من مقامات الإطناب، هذا أيضا من مقامات الإطناب. قال فإن كان أي الإطناب لغير فائدة سمي حشوا وتطويلا. إذن المعيب من الإطناب ما كان لغير غرض بلاغي صحيح. فالإطناب يا إخوة لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، ولكن البلاغة إعطاء الشيء حسب المقام المناسب. فإن كان الشيء، فإن كان المقام يناسبه الإطناب فأوجز، لم يعد بليغا، لم يعد هذا من البلاغة. وإن كان المقام مقام إيجاز فأطنب، هذا ماذا يعتبر؟ من عدم البلاغة. ولكن الإيجاز في موضعه والإطناب في موضعه، يعني بلاغة وذوق وفائدة. قال قوله وجاء للتشريع بالتفصيل ثانا والاعتراض والتذييل، يعني يقول أنواع الإطناب المشهورة والأساسية ثلاثة: التوشيع، الاعتراض، التذهيل. قوله يعني بالتفصيل ثانٍ، كيف بالتفصيل ثانٍ؟ يقول التوشيع ذكر المثنى إجمالا، ذكر اسم مثنى ثم تفصيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحنف بن قيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، هذا إجمال، ثم فصلها لأن النفس تشتاق لمعرفتها ما هي. قال الحلم والأناة، هذا وقع في النفس عجيب، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. إنهم لا يعذبان ومن عذبان فيه كبير، لكن كبير ما هو؟ كبير مفرد، ما اسم من التشين. يسمى تفسير المفردات. التمشيع لابد أن يذكر مثنى أو جمع، ثم يفصله يفصله وما يعني الله. لكن إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، كبير مفرد، لكن يعني ماذا، هذا يعتبر من تفسير المفرد وفيه بلاغة من حيث إظهار ماذا، إظهار الترهيب، إن المقام مقام إظهار ماذا، الترهيب، فأتت فيها بلاغة تفسير المفرد ولم تأتي على بلاغة التمشيع، لأن المقام يناسبه ماذا، أي بلاغة، الترهيب، وما يعذبان في كبير، مقام ترهيب. ثم ذكر قال فأنواع الإطناب، قال يعني وجاء ثان الذي هو الإطناب، الأول الإجازة الثاني الطاب، بالتفصيل حالة كونه للتمشيع والاعتراض والتذييل. فأنواع الإطناب ثلاثة، التمشيع والاعتراض والتذييل. فأما التمشيع فهو في اللغة التفريع، يقال وشعه الشيب إذا تفرع فيه الشيب. لكن ما معنى تفرع فيه الشيب، ما معنى تفرع فيه الشيب؟ يعني انتشر يعني في مواضع، في جهة انتشر في جهتين مختلفتين، يعني مثلا يعني أصابه مثلا يعني ظهر له شيب مثلا في هذا في الصدغة الأيمن، ثم ظهر له شيب مثلا في الصدغة الأيسر، يعني ظهر له شيء مثلا في الجهة اليمنى من اللحية، ثم في الجهة إيش؟ يعني أيضا في الجهة الثانية. هذا الذي يسمى إيش؟ التوشيع في الشعر، يعني وشعه الشيب إذا تفرع فيه، لكن إذا تفرع فيه على جهة إيش؟ مخصوصة، يعني تفرع فيه أي ظهر فيه في في في في مكانين متقابلين، يعني طرفي الذقن، طرفي اللحية، يعني في الصدغين من هذا. إذن هذا ينتبه له. قال واصطلاحا ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين، ذكر مثنى مفسر بمتعاطفين. قال نحو ما رواه البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنان، ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. قال والفائده منه انه اوقع في النفس، فائده التمشيع انه اوقع في نفس السامع، فلو قلت لك احب فيك خصلتين، طلب العلم والعمل به، هذا من التمشيع. قال كان ذلك أوقع في نفسك وأرسخ. طيب هذا النوع الأول. قال وأما الاعتراض، هذا النوع الثاني من نوع الإطناب. قال فهو أن يؤتى في وسط الكلام، قوله في وسط الكلام معنى في وسط الكلام أي بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين، مضاف مضاف إليه، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، صلة موصول، بحسب بحسب بين شيئين متلازمين. والاعتراض هذا يعني أنواع، الاعتراض أنواع، منه المسموع ومنه الفصيح ومنه القليل ومنه الكثير ومنه الشاذ ومنه الممتنع. على كل هذا الاعتراض يدرس في كتب النحو بتفصيل علمي، لكن أغلب ما يفصل فيه النحاة لأجل ماذا؟ لأجل أن الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، لكن إذا أتت الجملة الاعتراضية من حيث الإعراب نعم لا محل لها من الإعراب، لكن الفائدة والمعنى هذا من يناقشه؟ البلاغي. فالاعتراض هذا يدرس في النحو موضعه أماكنه تعريفه متى يؤتى به وجوبا متى يؤتى به استحبابا متى يؤتى به كذا، هذا أمر، هذه أمور. لكن فائدة البلاغية ترس البلاغة، لأن الاعتراض له إيش؟ يعني له أغراض، له أغراض. من أغراضه، من أغراضه مثلا ماذا؟ من أغراضه الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقرأ الحديث، تقرأ الحديث، ثم مثلا هذا يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تقول قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كذا، تأتي بأثره. هذا ما هو يعني جملة اعتراضية، لكن ما هو غرضها؟ جملة اعتراضية غرضها الدعاء، غرضها الدعاء. ولا بد أن تعرف مواضع الجمل الاعتراضية، إن أحيانا عدم إعراب الجملة، عدم إعراب الجملة، يعني هذه جملة اعتراضية وأنت مثلا جعلتها حالية، وربما بعض المعاني تستلزم كفرا بالله جل وعلا، مثل قول قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال ابن عباس، قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، جملته هو الصادق المصدوق، لو قام يعربها حال اعتبر كفر، لأنه قيد صدق النبي بهذه المقالة فقط، يعني حدثنا وهو الصادق المصدوق في هذا، أما غيره لا، اعتبر كفر. ابن القيم يقول لو قال هذا لكفر، يستلزم الكفر لو يعرفها حالية. لكن هنا ما هي؟ جملة اعتراضية فائدتها مدح النبي عليه الصلاة والسلام بالصدق على الدوام. لماذا أتى هنا بالجملة الاعتراضية؟ لإفادة الصفة الدائمة في الممدوح، في الممدوح وهو الصادق المصدوق، هذه الصفة الدائمة الملازمة. إذن الجملة ماذا تعرب؟ اعتراضية، لا محل للإعراب. تعرف هذه الجملة استئنافية، لابد أن نقول الواو استئناف، هذه الجملة معترضة بين القول والمقول، هذه الجملة كذا. أما إعرابها حال لا يجوز، لا يجوز شرعا، يستلزم أمور، يستلزم أمور. أحيانا المعرفة بهذه الأمور مهم جدا، مهم جدا. وكلام ابن القيم أو يراجع على حديث ابن مسعود كم ذكر فيه من الفوائد البلاغية، أشياء طيبة. فيسر الله لكم الرجوع له في بدايع الفوائد، وأيضا تكلم عليه في عدد من الكتب. قال وأما الاعتراف فهو أن يؤتى في وسط الكلام، قلنا بين شيئين متلازمين، بجملة اعتراضية لنكتة، لنكتة يعني لفائدة. والنكتة لغة النقطة وزنا ومعنى، النكتة لغة النقطة وزنا ومعنى. والنكتة اصطلاحا اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، هذه النكتة اصطلاحا. أما النكتة لغة فهي ماذا؟ النقطة وزنا ومعنى. واصطلاحا ماذا؟ اللطيفة المستخرجة بقوة فكر وإمعان نظر، وإمعان نظر. قال فهو أن يتفي أصدر الكلام بجملة اعتراضية لنكتة يعني لفائدة مهمة. قال ولها مواضع تدرس في علم النحو هذا تفصيلها بيانها مراتبها أحكامها مواضعها. نعم يدرس في النحو لكن أغراضها معانيها هذا بلاغة. قال من ذلك قوله تعالى من ذلك من ماذا تفيد هنا؟ التبعيض، لأنه هذا كتاب مختصر ليس من الكتب المطولة. قال فمن ذلك قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قال فجملة سبحانه اعتراضية لا محل لها من الإعراب للتنزيه، أي فائدتها البلاغية التنزيه، تنزيه الله جل وعلا عما نسب إليه وقيل. قال وأما التذييل، هذا التذييل له ضابط. التذييل جملة مؤكدة لجملة، لكن ما هو ضابطه؟ أن تكون الجملة الثانية المؤكدة يصلح أن تضرب ماذا؟ يصلح أن تضرب مثلا. قال وأما التذييل فهو أن يؤتى بجملة بعد جملة توافقها في المعنى للتوكيد، نحو قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لأن جملة إن الباطل كان زهوقا ماذا تؤكد؟ تؤكد معنويا جملة وزهق الباطل، لكن الجملة الثانية المؤكدة إن الباطل كان زهوقا يصح أن تجعل ماذا؟ قاعدة مضطردة ومثل يضرب لا يتخلف أبدا، إن الباطل كان زهوقا. فالجملة الثانية تصلح يعني أن تقوم مقام ماذا؟ مقام الأمر المضطرد المستمر، الذي هو يعني كالسنة الكونية تماما، إن الباطل كان زهوقا، هذه سنة الله جل وعلا في العواقب، في عاقبة الباطل ونهايته. قال فجملة إن الباطل كان زهوقا جاء بهذا التوكيد جملة، وزهق الباطل في جملة لتوكيد جملة زهق الباطل، وهي توافقها في المعنى، قال فإن أردت أن تجعل الثانية مستقلة بنفسها كالمثل جاز ذلك، نحو إن الباطل كان زهوقا، يعني تجعل الجملة الثانية تقوم مقام إيش؟ مقام القاعدة المضطردة التي هي ماذا؟ كالسنة ماذا؟ الكونية. هذا ضابط، هذا قوله فإن أردت، هذا ضابط، التذييل، هذا ضابط الجملة الثانية في التذييل، ضابط الجملة المؤكدة في التذييل، هذه الفائدة. قوله فإن أردت هذا ماذا نعنوي لهذا؟ ماذا نعنوي له؟ ضابط التذييل، ضابط الجملة الثانية المؤكدة في التذييل، ضابط الجملة الثانية المؤكدة في التدليل. أسأل الله أن يجزيكم خيرا، يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.